لف اللي حاشف سامعي لف اللي حاشف سامعني غنانك بدك ياني عيش محبوبي اذاني طيروا ربيتوا عريش سميتوا نص التاني من عمري اخذ اديش كل راح بثواني اصعب مشهد عينك تشهد حبك محاكا تاني حبوبي أذاني طيروا ربيتوا عريش سميتوا نص التاني من عمري أخذ أديش كل راح بثواني أصعب مشهد عينك تشهد حبك ما حدا تاني صب لي هالكاس حتى واسي احزاني وين اللي كانوا اساس هيهات يا زمان رسمني الحظ بقلم رصاص لما استغنى محاني قلب الطيب صار رصاص ما حدا يتحداني اصعب مشهد عينك تشهد حبك ما حدا تاني صب لي هالكاس حتى واسي احزاني رسمني الحظ بقلم رصاص لما استغنى محاني قلب الطيب صار رصاص ما حدا يتحداني أصعب مشهد عينك تشهد حبك ما حدا تاني يلي كان همي ينسيني الدنيا بضمي حب يجري بدمي وبعروقي وشرياني كان يمو من يمي روحي من بعد امي صار السبب لا سمي وصنف النادر ادماني اصعب مشهد عينك تشهد حبك ما حدا تاني يلي كان همي ينسيني الدنيا بضمي أصعب مشهد عينك تشهد حبك ما حدا تاني لف اللي حاشف سامعني غنانك بدك ياني عيش محبوبي أذان طيروا ربيتوا عريش سميتوا نص التاني من عمري أخذ أديش كله راح بثواني أصعب مشهد